بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أبنائي وإخواني طلاب الفرقة الأولى شعبة الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، سبق أن تحدثنا في مادة أصول البحث العلمي عن مفهوم البحث، وقلنا إنه عملية علمية تجمع لها الحقائق والدراسات وتستوفى فيها العناصر المادية والمعنوية حول موضوع محدد دقيق في مجال التخصص. هذه المعلومات وتلك الدراسات التي قام الطالب والباحث بجمعها، الهدف من وراء ذلك أن يفحصها وفق مناهج علمية. هذه المناهج متعددة ومتنوعة، ولكل منهج طريقة، والمناهج يخدم بعضها بعضا، والباحث في هذه الحالة يكون له موقف معين، وذلك ليتوصل إلى نتائج جديدة. هذا هو التعريف الذي اخترناه للبحث العلمي، عملية علمية تجمع لها الحقائق والدراسات، تستوفى فيها العناصر المادية والمعنوية، وذلك حول موضوع معين دقيق في مجال التخصص لفحصها وفق مناهج علمية مقررة، يكون للباحث منها موقف معين ليتوصل من كل ذلك إلى نتائج جديدة. هذا هو التعريف المذكور. هذه النتائج هي خلاصة البحث، وهي الغاية التي يتغياها الباحث من وراء تلك الدراسة العلمية المنهجية، سواء كانت هذه الدراسة التي قام بها من الجانب النظري أو الجانب التجريبي، وهي أيضا ما يعبر عنها، أي تلك النتيجة أو الثمرة، بالإضافة الجديدة المطلوبة في البحوث العلمية العالية. هذا شيء مهم جدا ينبغي أن ينتبه إليه الباحث، فلا بد أن يقدم بحثه إضافة علمية جديدة، وذلك ليتطابق الاسم مع المسمى والعنوان مع المضمون. فلتحرص أخي الباحث على أن يكون هناك إضافات في بحثك. هذه الإضافات لها صور وأشكال متنوعة، قد تكون الإضافة أفكارا جديدة في المجال العلمي، قد تكون الإضافة حلا لمشكلة علمية، بيانا لغموض في مسألة من المسائل سواء في الدراسات الشرعية أو في غيرها. وحينما يقوم البحث بهذه الغاية وينتهي إلى تلك النتيجة، يكون بذلك قد حقق واحدا من أغراضه، ويتجلى فيه المعنى الحقيقي بأوضح صورة. وفي المقابل، كثير من الأعمال العلمية التي تختلف بطبيعتها عن البحث العلمي لا يمكن أن يطلق عليها هذا العنوان. فالمؤلفات التي تقوم على جمع المعلومات فقط والدراسة الوصفية لتلك المعلومات، أيضا الكتاب الدراسي مهما بلغت جودته أو أهميته، كل هذه ليست من قبيل الأبحاث العلمية، وذلك لأن ما كان جمع للمعلومات فقط ليس إلا تقرير لحقائق معلومة، بيان لقضايا مسلمة في مجال التخصص. كذلك جمع المعلومات في البحث العلمي هو جزء من البحث العلمي، ولكنه ليس هو كل البحث العلمي. وإن كان الجمع للمعلومات هو الجزء الأهم، لكنه لا يكفي. جمع المعلومات وحدها لا يسهم بأي جديد في المعرفة إذا لم يكن ثمة تحليل وثمة فحص لهذه المعلومات التي تضمنها البحث. كذلك وصف حالة من الحالات أو قضية من القضايا، إذا لم يكن هذا الوصف توضيحا لتلك النظرية أو إضافة شيء لها، أيضا ليس من قبيل البحث العلمي. إخواني الطلاب، لابد أن ندرك منذ البداية أن الحجم في إعداد رسالة من الرسائل العلمية في الماجستير أو الدكتوراه، الحجم طولا أو قصرا ليس معيارا من المعايير التي تقاس بها الأبحاث. بعض الشباب أو بعض الباحثين يتصور أنه كلما يعني كثرت الصفحات أو تعددت المجلدات كان في ذلك دلالة على شيء معين. لا، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعتبر حجم البحث طولا أو قصرا معيارا من المعايير التي تقاس بها الأبحاث أو يحكم على تلك الأبحاث من خلاله، إنما يحكم على المضمون وعلى الخصائص وعلى الجوانب الفنية التي تصاغ في ضوئها وحسب قوانينها. إذن مراعاة كثرة الصفحات أو قلة الصفحات ينبغي ألا يكون يعني على بال الطالب أثناء الكتابة. أما خصائص البحث العلمي فأهمها الموضوعية. الموضوعية هذه ينبغي أن يحصل الدراسة وأن يكثف الجهد في إطار الموضوع بعيدا عن أي استطراد وعن أي خروج عن موضوع البحث إلى نقاط جانبية هامشية حتى لا يشتت القارئ، وهو من قبيل مسألة الاستطراد هذه تكون على حساب الموضوع الأساسي فيؤثر على مستوى البحث، في حين أن المفروض أن يدخر الإنسان جهده وأن يعني يحدد الموضوع المراد فقط دون أن يخرج منه إلى غيره. كذلك الموضوعية أيضا تعني أن يكون متجردا في أفكاره وفي أحكامه من أي نزعات شخصية، وأن لا يتحيز بحال من الأحوال لفكرة أو لشخص معين. فالهدف الأول والأخير من البحث والدراسة أن نصل سويا وأن يصل الباحث إلى الحقيقة وأن يقدمها وهي مدعومة بالأدلة والشواهد، وأن يكون أثناء إعداده لبحثه بعيدا عن أي مؤثر شخصي أو خارجي من شأنه أن يعدل من موازينه أو أن يغير من معاييره. ولذلك يقولون ليست أهمية العلوم وعظمها في الحقائق التي كشفت عنها بقدر ما هي كامنة في الطريقة وفي الروح العلمية التي تبحث بها الحقائق. هذا ما تعنيه كلمة الموضوعية كخصيصة من خصائص البحث العلمي. الخصيصة الثانية المنهجية. المنهجية هذه الكلمة نسبة إلى المنهج، وهو طريقة تنظيم المعلومات بحيث يكون عرض المعلومات عرضا منطقيا سليما، وأن يتدرج الباحث بالقارئ من السهل إلى الصعب ومن المعلوم إلى المجهول، وأن ينتقل من المسلمات إلى الخلافيات، وأن يتوخى في كل ذلك انسجام الأفكار وترابطها. ولذلك عرفه العلماء بأنه فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، وإما من أجل البرهنة على الحقيقة للآخرين حين نكون بها عارفين.